وقرآنية طيبة مباركة وفضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر القاري والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية فليتفضل. إن ذا كذلك وأورثناها بني